في كتاب علم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف أن الإنسان يأخذ المطلق على أنه مطلق والمقيد على أنه مقيد، فمثلا فتحرير رقبة تكون أي رقبة وإن لم تكن مسلمة، فما هذا رأيك؟ لما أخذ هذا الجمهور وعند الجمهور أن المطلق يقيد المقيد، هذا صحيح. الكتاب فيها نصوص فيه من المطلقة وفيه نصوص مقيدة، وغايد عند العلماء مصطلح الحديث والأصول قول معتبر أن المطلق مقيد المقيد، فالآية التي فيها إطلاق الرقبة الرقبة مقيدة بها الإيمان، وهكذا نصوص أخرى العامة تقيد بالخاصة، ولا تتم الأحكام تقيد الأمور على هذا، النصوص تذكر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، كما ربط في موضع فليقيد موضع الاخر، وما عم في موضع فليفصل موضع الاخر، هذا هو الصواب. الحمد مطلقا مقيد والان اشخاص كما لقوله جل وعلا يوصف الله لاولادهم كان مقتصد على مولاد كامل لا يرد وقاتل لا يرد الرقيق لا يرد، هذا لا هو المطلق المقيد او العام المخصوص، ولا كثيرين ما قد يقول صلى الله عليه وسلم يقطع صاحبه المرأة والكلب جاء الله الأخر والكلب الأسود فقيل الكلب الأسود دون عين، وهكذا نصوص كثيرة أحيانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.